السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحمد وأحمد أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فهذه حصة جديدة إن شاء الله تعالى من حصص الآداب الشرعية. وصلنا معكم أو نصل معكم ليلة بتوفيق من الله عز وجل إلى الحصة الحادية والخمسين من جملة هذه الحصص المباركات، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أن هذه الحصة هي آخر من الحصص في هذا الموسم إن شاء الله تعالى، لأننا قدرنا ندخل في موضوع جديد يكون الأدب، ويكون نوع من أنواع الأدب فيه جملة من الحصص أو سلسلة من الجلسات. ولذلك إذا كل يوم نقرش ندخل في سلسلة جديدة، ولكن إن شاء الله عز وجل بهذا القدر كل يوم يكون البناء لنا الأدب مع الأقارب والأرحام، أدب مع الأقارب والأرحام. هذه الحصة الثالثة إن شاء الله تعالى في هذا الباب. مع عشرة أكارم كنا قد بينا لكم حفظ الله منزلة الأقارب ومنزلة الرحم قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام فإنه دعم كثيرا من المفاهيم التي كانت عند الأولين وهدد بعض في المفاهيم. بينا فضائل صلة الرحم في دين الله تبارك وتعالى، وبينا ضد ذلك شرط الطبيعة وما يتعلق بها حفظ الله. ثم شرحنا في ذكر الآداب الشرعية التي تتعلق بهذا الموضوع، يعني تتعلق بموضوع الأقارب والأرحام. فذكرنا معرفة الأنساب بقدر ما توصل به الرحم، ذكرنا الصلة، صلة الرحم ولو كانت كافرة ولو كانت مخالفة لنا في الدين، وقد سبق هذا بفضل الله تعالى. ذكرنا مقابلة الإساءة بالإحسان، رحمك الله، مقابلة الإساءة بالإحسان، أساء إليك ينبغي أن توجه تلك الإساءة بإحسانك له حفظك الله. رابعا، تقديم الصدقة عليه قبل غيره، أن تتصدق على أقاربك إن كنت متصدقا قبل غيره. وقد ذكرنا في هذا خصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. خامسا، مراعاة الأولوية في التعامل معهم، هؤلاء الأقارب هم أقرب الناس إلي مقارنة مع غيرهم من الناس، لكن هم بحد ذاتهم لابد من الترتيب بينهم. فعلاقتك بأبيك وأمك أولى من علاقتك بعمك وخالك، ثم هكذا دواليك، علاقتك بعمك أولى من علاقتك بما من هو أبعد عن الأمور، وهكذا حفظك الله. ثم النصيحة، الأدب الثالث معهم النصيحة لهم، أن ننصح لهم وأن نكون صادقين في نصحنا لهم. سابعا، العفو والصفح عن زمانهم، العفو والصفح عن زمانهم، فهؤلاء البشر لا بد أن يخبروا، كما أننا بشر لا بد أن نخبر. فنحن إذا أخطأنا أحببنا من الناس الأمن والصفح والمسامحة، فكذلك لا بد أن نعامل غيرنا وخاصة رحمنا وأقاربنا كما سبق. والحذر من خدمتهم، الحذر من أن نغتالهم، أن نتكلم في أعراضهم، فهذا سوء في الحقيقة وأي سوء. مع عشرة أكارم نواصل في هذا الموضوع وفي هذا النطاق لنذكر الأدب الثامن من الآداب مع أقاربنا وأرحامنا. فالأدب الثامن حفظ الله إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. الله جل وعلا قال في القرآن العظيم: والصلح خير، والصلح خير. وتأمل في قوله تعالى: والصلح خير. خير من ماذا؟ لم يكن في قول الله تعالى خير من ماذا؟ إذا هو خير من الفراق، خير من الطبيعة، خير من الغيبة، خير من النميمة، خير من الحضور في الخصومة، خير خير خير. والصلح الصلح صلح هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. وقال جل في علاه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه قال ان في هذا سيد ان في هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وتعلمون ان هذا الامر وقع كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام حسن رضي الله عنه ورضي الله عنه وعن ابيه وعن امه اصبح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الاغتسال الذي وقع في زمان الاول سنه 41 للهجره يتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافه وعن الحكم لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. فاجتمعت كلمه المسلمين من جديد بسبب ذلك الموقف الذي وقفه الحسن رضي الله عنه. النصوص كانت تشرح هذا الحديث قبل موته قال ان في هذا السبيل ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ان في هذا السبيل فربط السياده في ذلك الصلح فما اعظم شر الاصلاح بين المتخاصمين. وثبت عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه. شوف ساعه قيد الصلح اذا تصلح بين الناس زوج موجود فاهمين زوج موجود خاصين تدخل بيناتهم اصلح واحد مع صاحبه واحد مع شريكه أب عظيمة واحد عفوها زوج مع زوجها إلى آخره. اصلح بين المتخاصمين تدخل بينهم تصلح لخليك والناس يدخلوا الصلح ليهم كلاب يرى مثلا يدخل باش يفسدوا كما قال واحد باش يفسدوا باش يفسدوا إلى قصر قال باش يفسدوا إلى قصر يتجلى جمعة على غير شيء سوى التفرقة. شفت الطرفين عندنا في الصين يجتمعوا باش يطبعوا هذا كاين ناس يجتمعوا لاجل هذا لاجل التفريق ديالهم بل كاين بزاف بزاف عند الخطوره مع واحد الجديد ما عرفش شنو يعرفوا فيها واش هو اللي كتب لا يقدرش يعرفوا شنو باش يعرفوا تفكر تصلح تفهم امور ما عرفش توصل يشوفوا اللي تقدم ويجيب لك الاخبار صحيحه ولا كذا باش يطبعوا فيها قدام الناس اليوم اللي يدخلوا باش يصلحوا الاصلاح اللي دار بعيد ربي جعلنا هذا يقلنا ليدخلوا الاصلاح. هذا هو كثير يقول شوفوا شو صدق شو شو قلنا لعلي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. كل حاجة في الأجر تحول إلى وهم الحسنات ثم الأشياء احفظها العبادة احفظ الصلاة طبعا الدافع احفظ التنفل احفظ الصوم الليل احفظ الصوم الأولاني الأجر تحول احفظ الصوم النهار والناس مجتمعون احفظ الصوم في البلد الداعم صدقة صدقة عن نبي الله شكون اللي كان تجي كفر قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالة. اذا اصلاح ذات البين الاجر مع النبي بزاف بزاف بزاف بعض المواقف وخاصة اذا كان هذا مع اي ناس اي انسان تقول له ولد شركة تقعد تحاول تدخل بلا تقول سمحت نعمة بها فبدل اذا كانت الخصومة بين اقاربك ورحمك ناس قرابتي وكبيرتي دمك لأمك بالخاص هذا من الأدب الأول أدبت على رحم أدبت على أقارب تدخل بيتهم تروح لها الضربة تروح لها الضربة تروح لها الضربة تروح لها الضربة وتسكن على قدر المستطاع فلك إن شاء الله تعالى من الأجر الله تعالى به أجر عظيم جدا حتى الله. ونحن نتحدث عن إصلاح ذات البين لابد أن ننبه على أمرين. الإنسان الذي يدخل يصلح ذات البين ويعطي بشيء فيها أجر كبير وثواب عظيم تصلح به الناس هذا الإنسان كيف يدخل تزيد عظيمه؟ أمرين. الأمر الأول لزيد عظيمه أنه ما يلزم شيء يحكي كل حاجة جعلنا هذا يحكي له كل شيء لا بالعكس كاين أشياء ما نحكيهاش حتى لو كان صح لا نحكيهاش ما دام واحد صح نحكي أشياء واحد ساعدني على الصح يا راح تعاوني باش نوقف الغلو نحكيها كان صح نحكيها وإحنا نجدد عندي حكاية باش نصلح باش يحرم عليها لا قدام الكعبين هذه النفوس وهذه الارواح. وكان كاين حديث اسمه هديه بغض النظر عن الصيام تاعك شهرك متتابع عليهم، كاين حديث اسمه هديه من ناحيه الماليه تدفعها الى اسره والى اهل الى اهل المقتول الى اهل الميت. هذا الديه هذه اللي كانت تسمع الديه اللي ما يدفعهاش الا في الوحده لانه وقع في فكره خطا ما تعلمش ما يدفعهاش وحده للتراث عن شعب الجزائر وخاصة العاقلة. العاقلة الحمد لله تقدمهم الأقارب العصابة الأقارب من جهة الأهل بابا خوج عموم ولد عمو وهكذا أمشي أمشي ولد ولد عمو كذا وكذا قد يصير قضية قبيلة يعني قضية كبيرة تدعم عن شفاء كبير وهذا أمر معروف في الإسلام وهذا من باب التعاون التعاون الذي عليه هذا الدين تسبيق هذا التعاون. فهذا من الأذان العظيمة لما نسمش الإنسان يتعطل عنها إلى يجهدها إلى جهدها الله تعالى أعلم. وبعض الناس شوف بكري بكري كانت أمورني واضحة جدا هذا القرآن لما كانت الأسرة متماسكة ولما كانت الأسرة تحتاج إلى صحيان هذه قضية دفع الدية تعرف خطاطة كانت قضية فيها إشكال كان يعرفها كان بنو البيعة وفيها حتى إشكال لكن لما بدأ هذا الكلام شوف يا روحي بدينا بعد القتال ندخل في عادات جاهلية عادات عربية إلى آخره نسينا هذه القضية حتى صار يسألون لي ودي فلان كان لي يكون صاحب السيارات صاحبية ما كان فضل وقلب وكذا وكذا دي جوا نسيت ما شاء الله نسيت شو ما خديش فيها النار قصيد الراس ما قصيد شو اللي تعمل كيف صار لي كل صار لي وصار لي كيف صار لي كذا ولا لا هذا لي ثاني يقول كان أنا دخلت واحد براس تحشوف ضعف الإيمان وضعف العقل وضعف العقل وإيمان عندش نترجع نقلت عبد فلان فلان خوف خوف شوف هذا كلام الله يبارك فينا وجزاه عند ضعف ضعف هذا شيء تحدث له جيس الإعلام يجيس خايس صحيح هذا الضعف هذا ماشي هذا شو بعمل شو تحدث له الله يجعلنا شقاء ونصبر بعبد يحب هذا الشيء تطلب من اليابان يا خاطري هذا الشيء قد يكون من الضوار اصبح عم في صح تسمع ليش صح باش تدفع لنا وصل هذا الشيء تدرس كيف الدين لها هذه قاعدة تسمى العلماء الغرب بالغرب الغرب بالغرب حين احنا نتغلب حين تغلب حين تاخذ وحين تدفع وهذه الدنيا نحن معطاء واحد مالك في الاقاليم لو عندك حق شرعا انك تريده تروح تقول له انت متعجل في البابا هذا ولا كذا عندك كي تروح للباقي وانك تدخل في علاقه بينكم الشرع بحيث تنمي الورقه عن المصير تاعك الناس ولا تظلم ولا تظلم ولا كذا عندك عن المصير لان ذلك ولا عاق ولا لذلك عندك مصير من الميراث ليه؟ ليه عندك مصير من الميراث وعندك متعجل في المال هذا ثاني ماشي دليل الجر ماشي دليل في الكرامه لكن كان رابطة كان علاقة تحديش واحد يتحملها العلوم يحسنهاش لأنه أخطأ ونحن نعينه على أن يصححها بعض واضح أخوان إذا هذه سمود العقل الله تعالى أعلم من الذي بارك فيكم الأمر عاشر الميراث للوالد الشرعي الميراث للوالد الشرعي الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للدفع للتخطيط الثاني فإن كنا إنسانا فرقا دقيقا فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى آخر الآية التي تفضل الميراث في سورة النساء كان الآيات بعض هذه الميراث وفي آخر سورة النساء أيضا قال الله عز وجل استفتونا قل الله يفتيكم في الكلالة الكلالة ميراث إخوة الأخوات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن المؤمن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليه تفصيل عظيم جدا لمسائل الميراث هذا يبني نصف وهذا يبني ثلث وزوج الناس ثلث فاكثر ثلثا وهكذا وهذا المعاصره وهكذا تنظيم عظيم جدا من شانه ان والده فالانسان عند الله لما يعرف هذه الاحكام ينقاد بها ينقاد بطبقها غير ان شاء الله كيمان باش تعطي شنو تعطي كيمان ما تدخلش ورا أربع مرات ما تدخلش ورا حيطة تبدا تقول لا لا أنا بصح ما كاينش الخير مثلا مثلا واحد يكون في دار مختلفة وهو يعطي مرة واحد في السماء بالوار يقول بصح لا ما يديش علاش ما يديش هو مو بها زوجة يقول بصح ما كانش يدعي مع بعض ما كانش يدعي يتحمس في يوم القيامة صح الوالد توفي خداه هو ديال ورقة عنده حق ما تقدرش تحيدو لا لا لا لا واش دار واحد يحكم يحيدو الحق تاعو بالتالي اذا هذا من الادب الشرعيه الباطنه ثم في حديث النبي عز وجل في سنن ابي داود وغيره قال عليه الصلاه والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده كل واحد اعطى حقه هذا بقى في وصيه لوالده هذا يجرب مش في الفقه الحادي عشر الادب الحادي عشر الوصيه لغير الوالد من الاقارب الاولى كان حديث الوصيه هذا وصيه يا رجل عبد الله احترم الخطأ وقد صحنا الحمد لله كما ضبط الله ربي الضوالين ضبطنا الوصايا وضبطنا كل شيء الحمد لله احنا لا شهد أمور مضبوطة ومحسومة الحمد لله الوصية هذه لإنسان عنده مال قبل ما يتوفى يقول أن الوصي لفلان أعطيه كذا وكذا شكون يقول لي لفلان أعطيه كذا وكذا بعد ما مات يقول له عشرة قرش غير هو ايه هو المسلم الذي يمسلمون في بغداد يعني يجب ان يشترك علاش تعطيك ان المشرك ان الله اعطى كل ذي حق حقا فلا وصيه لوالده واحد يحدث ما تعطيلوش انت ما توصيلوش عنده حق شرعي اذا حبيت توصي جزء اذا صدقه يعني صدقه او هبه مضافه الى ما بعد الموت حبيت تضاف بعد الموت لعبد المال الفلاني ولا المنزل الفلاني المستوطع الفلاني من الآلة الفلانية ولا السيارة الفلانية ولا حاجة تاع الممتلكات تاع الحد تعطيها هو حد على وجه الصدقة مضافة إلى ما بعد الموت تضاف بعد الموت لعبد معليش يعني يصير وصية بصح الوصية الشرطة الأول تاعها ما يكونش واحد من الورثة لازم تكون لها ناس اللي ما يزوجش هذا واحد جار في عشرة مسكين طيب واحد طالب علم واحد كذا واحد كذا حبيب واحد فقير بعيد عن المسكين جاب لي ورثة ناس ما عندهم ورثة وصية تقول واحد يقول لك توصي واحد واحد حاجة ثانية الوصية هي ما تفوتش الثلث ما تفوتش الثلث تعشيرة هي فقرة الإنسان يعني أنت عندك سكرية في اليوم عندك سكرية في المحفوظة سكرية في اليوم هتبقى صفر ورقة بعد الوفاة قال لم يجيب اليوم من دون الله واحد صاحبي ناس الله بمحك عالي في حياتي يجوز بيجيلوا خمسين عرفت تقول الثلث قل لا لا هذه لكن نعم نرجوها هذه الخمسين زيادة نحتاجها هو الوراثة حقهم نخرجهم حقهم نشاورهم قالوا لي معليش واش قاعدة بلد يا الله نخرجوها قالوا لي لا لا نعرفوا الثلث والثلث هذا ما نعرفش الثلث الثلث غير اذا الحدود الثلث نعم نرجعوا انسان لم يتحدث مثلا انسان عنده مال وصفة قدمت واحد الضرر عن ذلك واحد من رواضيها ما رحش في السلوط على المتحاب على فاتح الأصول الوقوف على إيه السلوط ولا تفوش بنت عندي واحد جوارة حبيت تعطيها من بالعلمين ولا حبيت تعطيها من خادم ولا حبيت تعطيها للبنت عندي زوجة مسكينة وحنا حالتها كارثة يعني يجوز لما يجوز يجوز لما يجوز يجوز لما تعطيها ما تنيش طبعا لا يقول ليش حتى طيب قد يقول ما كاش كل الناس كما توصل له الحين سعيدا انت كعنا نتعلم وعندك عندك ولادك عندك سوسك عندك خلاص عشان زي فاشو قال حاسو ما توصلش كامل فقال يجوز يجوز تفصله بل الوصية له أولى من الأباء الوصية للأقارب الذين لا يجوز تبع ماذا الوصايا للأقارب لمن يجوز خير الوصية للأباء لما شاء الله كي توصل بالعبد كيف توصل بحبك؟ فما في أمان وكي توصل بيت عندك ولا بيت عمك ولا بيت خالك كيف توصل مع صاحبك كان يخدم معك ما تحكي عنك معك في الدم هذه كانت أهدافي في ماذا؟ هذا الأداء مع الأرحام والأداء مع الأقارب الأداء مع الأقارب بارك الله ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإذا فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذلك وبدلك، فإن فضل شيء عنك وبدلك، فهكذا وهكذا. والحديث صحيح كما في الأول. الأدب الثاني عشر حفظه الله العدل بينهم، العدل بينهم. قال ابتاع الثانية صلى في مقام نصف اعدل اعدل اعدل اعدل اعدل العدل العدل. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حديث معروف لما جيش يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على نخلتين يريد أن ينحنى، يعني عاطلة هبة كما حبل هبة عاطلة وحبل هبة وحبل هبة. جاء من شرع محمد صلى الله عليه وسلم كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كنا ولدك ولدك تحدى هكذا ولدك يعطيك من ذا؟ قال لم غير هذا، هذا محبوب يصلي في اليوم كذا غير هذا. قال عليه الصلاه والسلام اذهب فاني لا اشهد على جوعك. مش هذا الجوع الظلم، ان يقول لك تعرف كيف تظلم. نعم بل تعرف تعطه لك وهم مصطاف للعدل، مصطاف يصوم الله في اولادكم مصطفى في مشهد. قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال عليه الصلاه والسلام فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، اتشركوا ان يكونوا ذلك يدرس الله؟ قال نعم. قال اذا خلي بينهم تولد يا ابو بدا بك تقوى في كبير يقدرون ويحترمون ويحبون كبير. نعم قال اذا لعبت بينهم بدا تشبيهتهم راحه تمرضوا تعالى وتعالى وتعالى ودي العدو بينهم ودي الشحنه ويمكن يكونوا قضاء ويخلصونهم الى اخره. فانت لابد ان تعدل بينهم، وكذلك مع العموم الراحل والعموم الاقارب حاول تعدل بينهم قدر المستطاع. هذا عندك خمس اعداء على الصور، هذا هذا وهذا ويجي خطه صورهم ولو صوروا بعض لاحق هذا الشعب يجي. وهذا لا يجب، هذا ليس من الادب مع الراحل. عندك خواتم هذا هذا هذا زور هذا تفضل في هذا تفضل هذا تعال هذا معادل الملحب عنه متعب شيء معادل. عندك مثلا قاضي من فمية داعك قاضي خالد كذا عنده كذا مشاكل فقراء كان مدان كيف نسميه كان مثلا كذا فقراء كذا فقراء يزوج من الفقراء تفضل في متعبه الثالث بعد الشفاء الأشباح علاش؟ لقيت شفاء قلوا إذا مسجوا إذا مسجوا معلش صحاب الضغطاء أسفل مسجوا كاملا مسجوا كاملا اعدل بينهم، اعدل بينهم كما أردت كما أردت تعدل بينهم قبل المسطرة. كذلك الأقارب تاعك حاول حاول مرقوش كثيرا يفرش أخرج رأي فرصة حاسب نفسه ويراجع نفسه يصحح تصرفات أو معاملة الأقارب اعدل بينهم قبل المسطرة وهكذا كمان. الأدب الثالث عشر عدم القضاء لصالحهم او عدم تقديرهم على غيرهم بغير وجه حقهم. الله جل وعلا قال في القران الكريم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسطين شهداء لله ولو على انفسكم او والدين وتقرب. النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الغامديه التي سرقت خطب النبي صلى الله عليه وسلم في رفيعه قال لما رأى شريك فما قدوش أسبوع لأجال أخطب قال لقد هلك الذين من قبلكم هلك علاج كان إذا صرف فيهم الضعيف أقر على الحق وإذا صرف فيهم الشريف تركوه. ويك الله ويك الله لو أن فاطمة بنت محمد صرف لا أقر على الإيمان صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها في الملكية بتاع الإسلام محبة كبيرة تجو قال قد سألت الله عز وجل علينا صدق علي الحمد. هذا هو الأدب، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. إذا على الأقارب تعال تحبهم تخضع فيهم تطبق فيهم وتذكرهم من حدود الله عز وجل من الضوابط الشرعية الله عز وجل. لكن لما توصل قال صارت خصومة ويخلو في الوسط ما تنضجش ماشي لك كيف يجب أن يتقربوا ويثبتوا الحق. لا لا لا بد أن تعبر بينه وبين غيره بينه وبين غيره ولو كان الاثنين معاه لو خصم تاعه ولو كان واحدا يهوديا او نصرانيا او مجوسيا ولو كان من الاف اعدادك. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولا اقربين. بعضهم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب من تقوى. وذلك يمده الشنآن، الشنآن يعني خصومة، العداوة، البغضاء، فما تحكمش أنت عداوة مش ما تعداوش، اعدلوا هو أقرب في تقوى. هذا هو الكلام اللي بيننا، وهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأخير بارك الله فيكم، عدم طاعة كل منكم تحبهم وتوصلهم تخضع فيهم وتقوم بهم وتحسن إليهم، دعوا كما تخدم الأدب، لكن ما تطلعوش المعروف، ولو كان هذا القريب أباك أو أمك ما تطلعوش المعروف، إنما ما تطلعوش المنكر، ما تطلعوش المنكر، إنما طاعة في المعروف، إنما طاعة في المعروف. المنكر لا لا لا طاعة لمخلوق في معصيته، في معصية الخالق، هكذا قال النبي الله صلى الله عليه وسلم، فاش قال لك شفت أحادي عندي جدي كذا شفت منهم مالي فلان، لابد أن تطيع الله عز وجل أولا، ربي عز وجل، وحق الله عز وجل مقدم على جميع حقوق، حق الله مقدم على جميع الحقوق بارك الله فيكم. المعنى الجامع شوف حكم الله والكتاب اللي بزاف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قال والمعنى الجامع لهذه الحقوق ايصال ما امكن من الخير ودفع ما امكن من الشر والضر على حسب الطاقه والقدره فمن قصر فيما يقدر عليه نفسه لم يكن موصلا ومن لم يقدر على ما يجب من الصلاه لن يكون قاطعا. هذه كلمات عظيمه جدا لله فاذا صدق الرحم عموما كيف يكون الرحم ان الانسان يحاول يصل الخير ما استطاع الى رحمه واقاربه يحاول يدفع عنه الشر ويبعد عنه السوء ما استطاع. واضح هذه في الحقيقه صدق الرحم التي امر بها ربنا عز وجل وامر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. الانسان لم يكن قادر يوصل حاجه الى الخير الاقارب تعلمكنه لا يسلم يقصر يبخل الى اخره هذا يكون تقصير في شانه الصله والعكس اذا كان الانسان مش قادر انه يوصل ان شاء الله لا يكون قاطعا ما قدرش لا يكون قاطعا الله تعالى اعلم. ثم كتاب متعلمها العلماء رحمه الله تعالى احيانا يستعمل قصب الرحم في نحو الاوسع من الاقارب أنا كنت أقول أن الله يسمى الرحيم في مرة أقارب يعني أقارب تعالى الفرية تعالى الدم تعالى النسب تعالى إلى آخره أعتهم لكن العلماء أخرى القوم يستعملون كلمة الرحيم فيما هو أوسع من الأقارب يوسع الفرق فيستعملون مثلا الرفض الواحد في التعامل مع أهل العلم ولذلك يقولون مثلا العلم رحم بين أهله ودي كلمة طيبة العلم رحم بين أهله ولذلك فإننا نحن سؤال السلام والحمد غيرنا كما حتى العلماء على أن أهل العلم لابد أن يتواصلوا فيما بينهم لابد أن يحترم بعضهم بعضا لابد أن يقدر بعضهم بعضا لابد أن يثني بعضهم على بعض لابد أن يعين بعضهم بعضا لابد أن ينصح بعضهم بعضا بالتي هي أحسن بالتي هي أفضل وهكذا لابد أن يدفع بعضهم السوء وقال السوء عن بعض وهكذا يكون تعامل طيب الأدب في حكمة الرحم يكون بين أهل العلم بحد ذاته مش كل ذلك تشاحن ولا التخاصم وفي كثير من الأحيان لغير سببه سوى الحسد سوى الأثر عياذا بالله إذا العلم رحم بين أهله ثم أحيانا تجدهم أقصد العلماء تجدهم أحيانا يستعملون رفض الرحم أيضا فيما هو أوسع فيستعملونه في شأنه على أنها الإسلام في شأن القوة الإسلامية رحمه الإسلام إنما المؤمنون إخوة فنحن معاشر أهل الإسلام كان رحم بنا كان علاقة بنا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تروا عند في تارة تارة المؤمنين في توليهم وتعاطفهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشترك فيه عضو تزاعل المسلم والجسد يستهلك الحمر لما تسمع واحد من خارجه أوذي هناك في بلد بعيد يتطهر لما تسمع هجم شرسه من اهل الكفر والعدل الدين على بلده مسلمه لابد ان تتعظم وتوجد بعد عده لانه كان رحم بنا فرحم فمن رحمه رحم الاسلام من اعظمها وما اوسعها إذا كان راح يسعى العلم بالنوكة واحدة الإسلام ألف الإسلام لا ألف سواه إذا افتخروا بخيزر أو تنين بالشافعي يعني وبغداد الهوى ولنا بعرقتين وفي فسطاط جيرانه وكلما ذكر اسم الله في ولده عددت أرجاءه بجنوب أطفاله هدية والذين جاءوا بعديا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هذه رحمة كثيرة هي رحمة الإسلام رحمة الإسلام. وهذه الرحم هي أوسع بكثير جدا وأوسع جدا تشمل كل دليل الإسلام تشمل جميع البشر رحمة إنسانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم وآدم من تراب كلنا إنسان مهما كان بعيد الاختيار فهو ولد من آدم من أولاد آدم عليه الصلاة ونحن أيضا من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام إلى كين كين رحمة كبيرة وسعة بيننا حفظها الله. وقد جاء في بعض كتب السير والتاريخ أن رجلا من الأعراب طلب الأعراب من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وسأله بالرحم قال لي أسألك بالرحم التي بيننا أن تعطيها قال له بالرحم التي بيننا قال معاوية تحرك إلا الرحم ترك بعيدا يدا ولكنك تستدعي بيننا بعيدا يدا فقال رجل لكن أبي وأنا لك آدم أنا صاحب لك التوبة لا يا آدم كيف بمعنى كبيرة كيف عليه الصلاة والسلام فأقره معاوية فأعطاه رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال قديما علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس في جهة التمثال أكفاؤه أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفسه وأرضاهم مشاكلة وأعظم غلبت فيهم أعضاؤهم فإن يكن لهم من أصلهم حسنة يفخرون به فالطيب والنار بل فضل إنا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهزأ لله وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والرجال على أفعال أسفاره وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعلم. معاشر الكرام النبي صلى الله عليه وسلم أكده في الحجة الوداع لما قال في خطبة عظيمة قال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد قال عليه الصلاة والسلام ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا من الذنب قالوا بلى يا رسول الله قال فليبدل الشاهد الغائب والحديث صحيح حفظه الله. معاشر الكرام في نهاية هذه الكلمة نذكر أن الصلاة المناسبة المناسبة جدا أننا تكلمنا عن الرحم وما يتعلق بها من الأدب والآن احنا على مشارف وقت أو يوم عظيم جدا من أيام العام هذا اليوم هو اليوم المنتصف منتصف شعبان نصف شعبان قريب الأسبوع الجاي إن شاء الله نصف شعبان يعني قريب نصف شعبان يكون كان عام في أول عام نصف شعبان بارك الله فيكم هذا في أحاديث طبعا احنا دون الأول كان أحاديث ليست صحيحة تنسب إلى هذا اليوم وإلى ليلة نصف شعبان إلى آخره ما تكلموش على هذا الشيء تكلموا على ما ثبت عن النصف من أهم ما ثبت عن النصف في شأنه النصف في شعبان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يطلع على خلقه في هذا اليوم فيغفر سبحانه وتعالى لكل عبد مؤمن لا يشرك به شيئا الا لقاتل او مشرك. طبعا كل مؤمن لا يشرك به شيئا مشرك ما فيه مشرك واحد مؤمن وان وقع الشرك فليبشر بمغفره الله له لان الاعداد تغفر الى الله في منتصف شعبان نصف شعبان في كل عام اعداد العام تغفر الى الله عز وجل يعني وقت حساس جدا ربي عز وجل الشرنا بل يغفر لك باذن الله كل مؤمن لا يشرك بالله ربي يغفر زوج من الناس ما يغفرش ليقتل النفس التي حرم الله بغير وجه حق كان يخلقها القاتل والمشاحن كما هذه الاعتزال الخبيثه اعمال الاسبوع تغفر يوم اثنين ويوم خميس الله عز وجل يغفر لكل عبد مؤمن لم يشرك به شيئا الا لرجلين بينهما شحنه فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا هذا نقول خوتي واحد صح نفسه اولا صح نفسه وبعد صح خوتي اربعه وكل واحد يسمع الكلمات هذه فرص وهي تتجدد كلهم ضعف ضعف وجد واحد عندك الجهد الجسدي تتكلم عن الشيطان قوي نفسك ان شاء الله لان هذا بعد الشيطان خوتي باش اي واحد من المؤمنين عندك معاه خصومه عندك معاه شحنه روح فيها عن كيف تخدم صلي الصوت الصدق دير الخير تعاون حتى صف واحد كذا كذا بزاف اشياء كذا اخر مره تعمل كذا تفتش عملت اكثر انا نقول لك العام عندي الكف يا ما يجيش شيء ناقص على قلبي ما عنديش شيء باقي جنبي وروح توكل على الله ومن توضع لله رفع الله ما تخش بلا زول بالعكس الشيطان يقول هذا ومن توضع لله رفع الله تتوضع ربي رفع مش يروح بدل خلاص نصف شعبان نروح به ولا ملك الوقت كل واحد يروح بوجهنا نصفيها ناحية خصومة وخاصة إذا كان قريبا من واحدها فأرد أشك أنه آكل مش عارف سهل توكل على الله ربي يرفع ربي ينصر ربي يقويك ربي يفك جميع ما يحبه ويرضى إذا حبينا طبعا حبينا الأعمال على توبة إذا حبينا طبعا جسر الله تقبل ما تقبل مش عارف حتى الأخرى أرضي الفضل الجبالي بارك وفيكم أحسن الله عليكم نكتفي بهذا الفضل سلام الله خيرا إذا الموحد إن شاء الله في رمضان عليكم بعد لقاءات رمضان إن شاء الله ليس رب العز وجل لكن تنبع إن شاء الله نعطي الله والسلام في وقتها نظر الموحد قضاء والسلام نسأل الله عز وجل أن ينتفعنا بهذه الجلسات بسم الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعلما وثم رزقا وإخلاصا وصوابا إلى محمد رسول سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا